بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لو تقعد هناك عشان رقبتي بدل ما ظلها تلولح يمين شمال، روح قدامي وخلص. أيوة، الله يجزيك خير. درس جديد من دروس المستوى الثالث، وصلنا عند كيفية الوقف على الكلمة. قاعدة العرب لا تبتدئ إلا بمتحرك. كيف يا بيك؟ كيف العرب لا تبتدئ إلا متحرك؟ أي حرف بأي كلمة يجب أن لا يكون ساكن. يعني الحرف الأول من الكلمة يجب أن لا يكون ساكنا. طيب. طيب. ولا تقف إلا على ساكن. ولا تقف إلا على ساكن، هذه تكملة الجملة. إذا العرب لا تبتدئ إلا بحرف متحرك عليه حركة فتحة كسرة ضمة. ولا تقف إلا على ساكن، هذه القاعدة العامة. إذا لا تبتدئ إلا بمتحركة، قاعدة مسلم فيها، ما إلها تفصيل وما إلها، يجب أن يكون الحرف الأول متحرك، هذه ما عليها أي استثناء وما عليها أي توضيح. ولا تقف إلا على ساكن، القاعدة العامة فيها تفصيل إن شاء الله بنأخذه الآن. ولا يجوز الوقف إلا على الحرف الأخير من الكلمة. ما بصير أوقف على أحمد أحم، طب والدال بتقول ليش أوقف؟ يقول لك لا، يجب أن تقف على آخر حرف من الكلمة، يجب أن تقف على آخر حرف من الكلمة. ومن القبائل العربية من يقف بالروم أو الإشمام، فيكون للوقف الصحيح ثلاث كيفيات. هي إذا عندنا ثلاث كيفيات للوقف: إما السكون المحض، إياك نعبد وإياك نستعين، الوقوف المشهور بيننا احنا يوم نقرأ بنقرأ فيه السكون المحض، والروم والإشمام. السكون المحض هو الوقف على الحرف الأخير من الكلمة من غير حركة أو شبه حركة، من غير حركة أو شبه حركة. الحركة الكاملة سلام طوركات، الحركة الكاملة فتحة كسرة ضمة كاملة. هلا بالشيخ. إياك نعبد وإياك نستعين، هاي حركة كاملة. إياك نعبد وإياك نستعين، نو هاي هون عندنا ضمة كاملة. الشبه حركة زي ما رح إن شاء الله نأخذها في الروم، منجيب بعض الضمة، إياك نعبد وإياك نستعين، هاي شبه حركة. إذا الحركة الكاملة صارت واضحة، إياك نعبد وإياك نستعين حركة كاملة، وشبه الحركة إياك نعبد وإياك نستعين زي ما نقول إن شاء الله. بارك الله فيك. الروم هو الإتيان ببعض الحركة بصوت بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد، ومقداره ثلث الحركة، ويكون في المرفوع بالضمة وفي المجرور بالكسرة. وعرفه الإمام الداني هو إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها، فيسمع لها صوت خفي يدركه القريب منك والأعمى بحاسة سمعه. إذن ما هو الروم؟ الروم الإتيان ببعض الحركة. قديش مقدارها يعني؟ ثلث الحركة، ثلث 35%، 35% من الحركة بصوت خفي أو بصوت ضعيف يسمعه القريب دون البعيد. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين منجيب ثلث الحركة، ثلث الحركة. هل كان هناك من العرب من يقرأ بالروم أو من يتكلم بالروم؟ نعم، ما احنا أثبتناه. ومن القبائل العربية من كان يقف بالروم والإشمام، زي ما رح نأخذ إن شاء الله. الهدف من الروم والإشمام تبيين الحركة الأخيرة من الكلمة، تبيين الحركة الأخيرة من الكلمة. يكون في المرفوع بالضمة وفي المجرور بالكسرة. هذه 230، هذه كانوا زمان حاطينها بشكل أوضح، كانوا كاتبينها بالمرفوع والمضموم من قبل، وجاء إبراهيم. يعني هي معلومة إن شاء الله ما تكون يعني عميقة، بس هي خفيفة إن شاء الله. من قبل أو جاء إبراهيم، ما إعراب جاء إبراهيم؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح في الزمن الماضي، جاء قبل ساعة قبل ساعتين قبل ثلاث قبل يوم، جاء فعل ماضي. إبراهيم فاعل، من الذي جاء؟ إبراهيم. إذن إبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. إذا الفاعل مرفوع. طيب من قبله من حرف ظرف مكان أو زمان مبني على الضم، هنا مبني وهنا مرفوع، هذا بدي أصله أنا، وكلاهما ضمة وهنا الضمة. ما وجه الشبه بيناتهم؟ إنه هنا ضمة وهنا ضمة. ما وجه الاختلاف؟ مبني على الضم وهنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لإيش بدنا نصل؟ بدنا نصل إنه الضمة في الأولى ظرف مكان مبني على الضم، مبني وليس مرفوع، مبني على الضم. أنا بحاول أبسط يا إخوان حتى تكون الأمور يعني نسبيا واضحة لكم. إذا ربما يكون مضموم لكنه غير مرفوع، وربما يكون مرفوع ومضموم، وكلاهما محور الدرس عندنا، كلاهما محور الدرس. إذا قد يكون مضموم وغير مرفوع، وقد يكون مرفوع ومضموم. كانوا زمان يحطوا يأتي على المرفوع وعلى المبني على الضم، أو كانوا يعبروا عنها على المرفوع على المجرور والمكسور وعلى المرفوع والمضموم. كيف يعني؟ إنه قد يكون مرفوع بالضمة وقد يكون غير مرفوع ولكن في عندي ضمة، يعني يكون مبني. أيوة إحنا لا مش ماشي، إحنا شو بهمنا الآن؟ إذا شفنا الضمة هل يدخلها روم؟ نعم منقول نعم، هذا بدنا نصله. طب يا شيخ مش مرفوع هون، قبله مش ظرف مكان مرفوع، بقول لك ولو أنا ما إلي دخل، أنا بهمني إنه هل في ضمة؟ بتقولي نعم، واضح؟ نعم، أنا بهمنا الضم، بهمنا الضم، سواء كان مرفوع زي جاء إبراهيم وفاعل مرفوع على رفع الضمة أو مبني على الضم، بهمني أنا إنه عليه ضمة، هذا بدي أنا أشتغل عليه. وسلامتكم، هيك في أبسط الموضوع يعني. وبنأخذ إن شاء الله أمثلة وقواعد وتكون أوضح بإذن الله تعالى. طيب الإتيان ببعض الحركة وصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد، هذا تعريفه. بعدين بحاول يبين لك يا مقدار ثلث الحركة يكون في المرفوع بالضمة، هاي قلنا مرفوع بالضمة أو مبني على الضم، وفي المجرور بالكسرة. شو يعني المجرور بالكسرة؟ مثال جاء السلام عليكم، السلام عليكم أحمد من البيت، السلام على شيخ كيف حالك؟ حلو الله يحييك. جاء أحمد من البيت، السلام ومن بعد ذلك وين المجرور بالكسرة وين المبني على الكسرة؟ وكلاهما مطلوب بدنا نشتغل عليه. يعني وين المجرور بالكسرة؟ جاء أحمد من البيت، البيت اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهر. طيب من بعد ذلك، بعد ظرف زمان أو ظرف مكان مبني على الكسر. إذن هل بعد ظرف زمان مجرور؟ لا. بتقولي لا؟ ظرف زمان مبني على الكسر فيه محل جر اسم مجرور، ما بدنا نتوسع، بس إنه شو بهمني أنا يا إبراهيم؟ بهمني يكون مكسور، بهمني إنه في كسرة سواء كان مجرور وسواء كان مبني، زي الأولى هاي مبني على الضم أو فاعل مرفوع عند رفعه الضمة، بهمني إنه في ضمة. طب ليش فرقت لنا؟ حتى أكون أنا الأمور واضحة لي. قد يكون اسم مجرور، ها اسم مجرور على جره الكسرة، وقد يكون مبني على الكسر. طب انا بدي اشتغل عليهم اثنين، بدي اشتغل عليهم اثنين، بس يا حبه تفرق بيناتهم. اللي تقولي والله اسم مجرور، هذا البيت اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، اسم معرب يعني يقبل حركات البيت. بينما بعد ذلك، بعد ذلك لا، هذا ظرف، يأتي مبني، مبني يعني على حركة معينة ثابتة فيه أو متغيرة، من بعد ظرف زمان أو مكان مبني على الكسر. في محل جر اسم مجرور، هذا تكمل ما إن فيه. إذن الزبدة في كسرة بشتغل عليها، في ضمة بشتغل عليها. طيب الإشمام هو الإشارة بالشفتين، كمن ينطق بالضم من غير صوت، بعيد أن نطق بالحرف الأخير ساكنا، وهو هيئة ترى ولا تسمع، ويكون في المضموم فقط. إذن الروم يأتي في المكسور وفي المضموم، تمام؟ الروم يأتي في المضموم وفي المكسور، يعني بقول جاء أحمد من البيت، من البيت، روم من البيت، صوت خفي يسمحه القريب دون البعيد، من بعدي، من بعدي، من بعدي، هذا روم. الإشمام بدون صوت، هيئة ترى ولا تسمع، بعيد تسكين الحرف الأخير. كيف يعني بعيد تسكين الحرف الأخير؟ بتقول لي عادي، سكن بعدين ضم الشفايف إلى الأمام، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الإشمام. الإشمام والسكون المحض نفس الأداء، بس الإشمام بعد ما تسكن زي السكون المحض ضم الشفايف إلى الأمام. إذن الإشمام مثل السكون، بسكن وكل شيء ونفس الهاي، لكن بعد ما أسكن بضم الشفايف إلى الأمام، هذا هو الإشمام. هيئة ترى ولا تسمع، ما إلها صوت. لو معنى أعمى بعيد الشر ما بشعر بأي فرق، لأنه هي هيئة ترى ولا تسمع. طيب بعيد النطق بالحرف الأخير ساكنا، ماذا تعطي معنى كلمة بعيد؟ يعني مباشرة. أحسنت. بعيد تختلف عن بعد. لو قلنا جاء إبراهيم بعد العصر، وجاء إبراهيم بعيد العصر، ما الفرق بيناتهم؟ بعيد أقرب للعصر. يا سلام، بعيد بتقول يعني بعد العصر بإشي بسيط. بعد العصر معان بعد العصر صارت مغرب، كله هذه باعتبار بعد العصر. فهنا حتى يعطيك الوقت الزماني أنه على السريع سكن وضم. بعيد النطق بالحرف الساكن أو بالحرف ساكنا، بعد ما سكن ضم، ما يكون في فاصل كبير. نعم. الفائدة من الوقف بالروم والإشمام، بيان أو تبيان حركة الحرف الموقوف عليه في آخر كلمة عموما، هذا الهدف من الروم والإشمام، تبيين حركة الحرف الأخير، كما في قوله تعالى. سؤال، يعني الآن الإشمام يأتي في السكون فقط؟ الإشمام يأتي على المضموم فقط، على المضموم، نشتغل عليه هون يا إخوان. لما نقول ضم الشفايف للأمام، هي هيئة أي حركة؟ الضم. فبالتالي كيف كسرة وبدي أضم؟ بتقول لي ما بدي، كيف يكون يعني إشمام بالمكسور؟ ما بيجي، هو الإشمام عبارة عن ضم الشفايف، ضم، بين معنى ضم، أو زي النطق بحرف الواو، نستعين، هاي مش هاي بتعطيكاش هيئة الكسرة، نستعيني، هي الكسرة، هاي لا، نستعيني، كيف بدي أضم حال الكسرة؟ ما بتيجي معنا. إذن بيجي السكون المحض على الساكن وعلى المفتوح، السكون المحض على الساكن وعلى المفتوح، الروم يأتي على المضموم والمكسور، الإشمام يأتي على المضموم فقط. إذن السكون المحض يأتي على الساكن وعلى المفتوح، الروم يأتي على المكسور والمضموم، والإشمام يأتي على المضموم فقط، وإن شاء الله بنأخذ علينا أمثلة. كما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هنا بالروم. طب ليش أنا بدي أبين حركة العلماء؟ حتى أقول أن العلماء هو الفاعل، العلماء يخشون الله سبحانه وتعالى، قدم المفعول به لفظ الجلالة على الفاعل. إنما يخشى الله، من الذين يخشون الله؟ العلماء. العلماء لما أعطيها روم وأعطيها إشمام ببين حركة علماء إنه فاعل مؤخر، ففي منها فائدة. إيش عم أبوه بدك تحكي؟ نفس الشيء. نعم. إذن إنما يخشى الله من عباد العلماء أو العلماء إما بالروم وإما بالإشمام. السكون محض، ما هو بده ليش أعطاك مثال هون حتى يبين الضمة، فإما معك روم وإما معك إشمام، ويجوز سكون محض. السكون المحض كيفية ثابتة يا إخوان، السكون المحض. بس بالإشمام العلماء والله العلماء جبنا الهمزة لابد، إحنا قلنا زي السكون المحض بجيبها زي السكون المحض، لكن بعيد التسكين بضم الشفايف الى الامام فقط، هذا هو الفرق. تبين الهمزه ولا تبين زي السكون المحض. لو في قلقله بعطيها قلقله، جاء احمد برضه بعط الحرف الاخير حقه من المخارج والصفات وكل شيء، كل شيء في الاشمام، كل شيء، لكن بضم الى الامام. يا اسامه شيخ، انما يخشى الله من عباده العلماء فيها قراءات، فيها قراءه شاذه وتم الطعن فيها، وتسمى قراءة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إنما يخشى الله من عباد العلماء. قالوا هنا خشية تقدير واحترام من الله سبحانه وتعالى لعباد العلماء، لكن طعن في هذه الرواية، لكن لا يوجد قراءة صحيحة، متواترة لا يوجد، شاذة. هم فسروا الخشية، قال لك الخشية هنا الاحترام والتوقير وليس الخوف الخشية، والله تعالى أعلم، لكن طعن في هذه في هذه الرواية يعني، أو في سند هذه الرواية. إحنا عندنا القراءات الصحيحة متواترة، قراءة صحيحة متواترة هكذا قرأت، إنما يخشى الله من عباد العلماء، العلماء يخافون ويخشون الله سبحانه وتعالى، هذا ما صح. نعم. وخصوصا عند القراءة الجمع كمن يقرأ لعاصم فيجمع بين حفص وشعبة. نعم. فيقرأ لحفص وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فيقف بالسكون يعقوب. ليش يقف بالسكون فقط؟ لأنه أحسنت، بتقول لي بما إنها ساكن أو مفتوحة يقف بالسكون المحض يعقوب. بقول لك هنا الذي يجمع بين رواية حفص ورواية شعبة في ختمة واحدة، كيف بده يجيب الخلاف بين يعقوب المفتوحة ويعقوب المضمومة؟ بالرغم أمامنا حلان، الحل الأول الماله دخل بالمادة اللي احنا نقرأ فيها بيجيبها وصلا، ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا. السلام عليكم. هلا محمد، السلام قورك، الله حييك. شو سوى القارئ؟ وصل بين حركة الباء المضمومة لرواية شعبة. الحل الثاني اللي هو يخص درسنا اليوم بيجيبه بالروم أو بالإشمام، ومن وراء إسحاق يعقوب، أو من وراء إسحاق يعقوب روم. شو سوى هو؟ أو شو فائدة الروم والإشمام في هذه الخلافة؟ تبين حركة الحرف الأخير. يا سلام، هو لما قرأ بالجمع جاب يعقوب بالسكون المحض، عرفت أنا إنها ساكنة أو مفتوحة، بس أكيد مفتوحة، اسم لازم يكون عليه حركة يعقوبة، جاب خلاف يعقوب حفص بده يرجع لشعبة، إما يوصل حتى يبين الحركة أو وقف بالروم والإشمام إنها مضمومة حتى يبين الخلاف. أنا بعرف إنه الطالب عارف إنها هي مضمومة، بقول له كمل، فهون بتفيدنا حتى في القراءات، بتفيدنا بالقراءات. اللي بيقرأ شعبة ويجي عند يعقوب بقول لازم تبين لي يعقوب إنها كلمة خلافية، ما توقف عليها. الكلمات الخلافية زي هيك لازم يبينها الطالب، كيف يبينها؟ بالوصل، إما بوصلها أو بيجيب له بالروم الإشمام، بعرف إنه الطالب فاهم، أو إذا وقف عليها وكانت كلمة خلافية وقف عليها بالسكون المحض بعرف إنه عنده إشكالية الطالب، ما جاب الخلاف. خلال القراءة شيخنا في كلمات بس خلافية بالوصل، بس زي ما فضلت زي هيك يعني خلافية بالوصل، إذا وقفت عليها زي حفص عادي. بنحاول إحنا كطلاب قراءات نجيبها، بنحاول كطلاب قراءات نجيبها. هاي الكلمات بسموها فرشية، يعني كلمات معدودة ما إلها قاعدة مضطردة، بحاول أجيبها بالوصل أو بالسكون المحض أو بالروم الإشمام، يجب أن نأتي بها حتى نبين للمسمع أو للشيخ اللي قاعد معنا إنه إحنا عارفين إنه هذه كلمة خلافية. بس شو قيمة الإشمام بالقراءة مدام تبيين حركة الحرف الأخير؟ أنا لما أشوف أنت قرأت يعقوب وأشممت بعرف إنه حركة الباء مضموم. آه. بس في العادي الإمام بالنسبه للعرب بشكل بالقراءه القران لانه الامام مجرد حائط بيكون هو ماموم. هو على الاغلب مش الامام يعني بقرا، احنا بنقرا معظمنا اذا ما كمان كلنا على سكون محض، لكن احنا هذا باب من ابواب التجويد وهذا قران عرب يعني ماشي. يعني ما بيجيب هذا الروم يا سيدي بصير، بس احنا بهمنا كمجال تعلم كقراءات كجمع ككذا يكون عندنا معلومه تطلع. نعم نعم ما اظن حدا بيقرا فيهم بال انا كتبت الاشباه يمكن الرام بس الاشباه يلا جايبين السكون بيسوي بلبله بال شيخ هسه بصير له بالصلاه انه اجيب الوجهين في كلمه تامنا بالصلاه تجيب وجهين امام الناس لا لا احبذ اذا كان وراك طلاب علم ماشي ما في اشكاليه. بيسال الشيخ هل يجوز ان اتي بالوجهين لكلمه تامنا في الصلاه اماما؟ إذا كان وراي طلاب علم شرواكم بالخير وأنا يعني أذن وأمينا هون وصلينا هون وأنت وراي بقرأ ما عندي إشكالية، بقرأ بالوجهين حتى أبين لكم ما في إشكالية. لكن الناس عوام لا بسوي لك سلافة دير بارك. حاول دائما إذا أنت كنت بمسجد إمام يعني أنت بتعرف شو بسوي حاول افعل زيه يعني ما بيطول بالصلاة لا تطول، بقنط اقنط مثلا الفجر، ما بقنط لا تقنط اذا انت كنت من داعمي القنوت يعني حاول لا الجمع فل نصيحه اذا متعودين على الجمع فل تعال على الاقامه. شاهد انه حاول ما سوى بلبل يعني اذا كنت امام راتب هذا امام يختلف هذا الشيء يختلف يعني بحاول اشرح للناس دائما انا مثلا بقرا بالقراءات احيانا انا كذا انا كذا لما يعرف وضعك بعدين اقرا بدك اياه فيهم او انا مثلا انت تمهدون ممكن اقرا كلمه مرتين حتى ابين يعني انه فيها مثلا وجهين كذا ماشي. هذا امام راتب مسجده وساحته وسلطانه ويكون فهمه ما في اشكاليه عاود الناس. اما انا اجيت من الى وصرت عم فيهم لا يا اخي، او فت من الباب براني وما بدروا عنك بلشت تقرا بروايه ورش لا يا اخي لسه وبلبله وقالوا هون بقرا ياباني هذا قالوا شباب عندنا هون اجى واحد من الضفه مع جماعه الدعوه التبليغ قرا ورش قالوا هذا بقرا ياباني. فالامر مش يعني الامر بدناش بلبله احنا بدناش نفتن الناس. يا اسامه نزل فيه في مره واحد سواها في ايام الليل سووا له سلافه وقاعد يرد فيه ويرد اسمع فيه ما يرضي بعديها عمل مشكله بعد الصلاه. وعلى الطرف الاخر من قراء روايه حفص بيذهبوا المغرب العربي بيأموا في الناس بصيروا الناس تردهم كمان لانه في خلاف بينهم. فالامر مش هين يعني. سلام هلا بالشب هلا والله هلا شيخ الله يحييك الله يعطيك العافيه. إذا فهمنا المثال اللي أعطانا إياه نقف على الفرق بين الروم والإشمام حتى لا نطيل. ولا بس نأخذ هالجزئية بالله نأخذ الفرق بين الروم والإشمام وبإذن الله نقف. الفرق بين الروم والإشمام، الروم يدخل على المضموم والمكسور صح يا إخوان؟ قلنا علم على المضموم والمكسور سواء كان مرفوع أو غير مرفوع، سواء كان مجرور أو غير مجرور، المهم أنه في ضمة وفي كسرة. بينما الإشمام يدخل على المضموم. الروم الإتيان بعض حركة، إذا في بعض حركة عليمه مقداره ثلث حركة. يقول لك حالة وصل يعني. إيش هو؟ يقول لك تحت عند الروم حالة الوصل. إذا لسه ما جيناهاش إحنا. إحنا ماشيين نقطة نقطة. طيب الروم الإتيان ببعض الحركة. الإشمام هيئة ترى ولا تسمع. نستعين. بس انا بضم شفايف اللي بيشوف بقول لك هضم شفايف واللي ما بيشوف عدش بقول لك ما في شيء انا سمعت صوت هو بدون يعني صوت مع الاشمام. الاشمام في صوت معه لا نستعين ما انا سكنت ثم بضم الى الامام. نعم الروم يكون كحاله الوصل هذا باذن الله تعالى بناخذه بيكون اوضح يعني اياك نعبد واياك نستعين. قديش امد الياء في نستعين؟ بنقول لك انت لو فرضت انه انت اوصلت نستعين مع اهدنا قديش تعطي الياء؟ تقول لي ما الطبيعي حركتي؟ بقول لك كذلك وقفا عامل الروم زي كانك وصلت قديش بدك تعطي الياء في نستعين؟ حركتين. حال وصل حركتين. اذا قديش الروم بدك تعطيه؟ حركتين. ما بصير تقول نستعين ليش يا شيخ اعطيت اربع حركات؟ تقول ما هو عارض السكون. بقول لك لا احنا الروم كالوصل بدك تعطيه المدود زي كانك وصلته. لو وصلت نستعين حركتين طبيعي، كذلك إذا وقفت بالروم بدك تعطي الروم حركتين زي كأنك وصلته، بتكون أوضح في الأيام الجاية إن شاء الله. والإشمام يكون كحالة الوقف العارض، حالة الوقف العارض قديش نعطي نستعين؟ 2-4-6. الإشمام كذلك الأمر، 2 نستعين أو نستعين أو نستعين، 2 مع الإشمام، 4 مع الإشمام، أو 6 مع الإشمام. بينما الروم يقول لا، حركتين إذا كان في حرف مد، لأنه قلنا الروم كالوصلي. هذه الفروق بين الروم والإشمام نقف لهم. ليش ذهبت على الياء أستاذ؟ اشتغلت على الياء ما اشتغلتش على النون. لا النون أنا أصلاً اشتغلت عليها معهم، قلت النون إذا بدي أجيبها بالروم نستعينه بجيب ثلث الحركة، لكن ما قبل نستعين قديش بدي أعطي المدود؟ هنا صارت إشكالية. بجوز يقول لك واحد طب أنا بدي أوقف، أنا صح أعطيت بعض الحركة بس أنا وقفت، ليش ما أعطيت 2-4-6؟ بقولوا لا، الروم كالوصلي، ما بصير تقول نستعين ولا غلط، نستعين ما في 2-4-6، لذلك قال لك الروم كالوصل، بدك تعطيه حركتين فقط، الياء في نستعين وتجيب ضمة او بعض الضم في النون. سبحان الله، اجبك الرومي والاشمام ربما فائده عظيمه. نعم. قديما يعني ذكروها. حتى الروم المام تشوف يعرفوا الحركه الاخيره. احسنت احسنت. والاشمام الذي لا الذي يشوف بس ما بيسمع يعرف شو كمان بصير. نعم هذا هو بيقول الروم اذا كان اعمى يشعر بالروم، صح بيعرف شو الحركه يعني. واذا كان يرى ولا يسمع يشعر بالاشمام، بصير. بارك الله فيكم. هذا والله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.